فلم يتقدم أحد من شدة البرد والجوع والخوف، ثم أعادها صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة يقول: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يتقدم أحد من شدة البرد والجوع والخوف. ثم قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة: فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمي، فقال: يا حذيفة اذهب فأتنا بخبر القوم ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال حذيفة: فمضيت كأنما أمشي في حمام، أي في جو دافئ هادئ، لا برد ولا حر ولا برد ولا ريح. فدخلت في القوم والريح وجنود الله تعالى تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قرارا ولا تبقي لهم خيمة ولا نارا. أيها المسلمون، تأملوا هذه الآية العظيمة. حين امتثل حذيفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يمشي في جو دافئ هادئ لا برد ولا حر. وهكذا كل من اتقى الله عز وجل جعل له من أمره يسرا. قال حذيفة بن اليمان: فدخلت في القوم والريح وجنود الله تعالى تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قرارا ولا تبقي خيمة ولا نارا. فإذا أبو سفيان، وكان يومئذ رئيس قريش وكان إذ ذاك كافرا، فإذا هو يصلي ظهره بالنار، فأردت أن أرميه ولو رميته لأصبته، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدثن شيئا. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي في مثل الحمام، يعني في جو دافئ هادئ، فأخبرته بخبر القوم. فلما فرغت من إخباره أصابني البرد، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كان يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. ثم تفرق الأحزاب خائبين خاسرين، كما قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. أما يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آخر قبائل اليهود في المدينة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الأحزاب، خرج إليهم فورا وحاصرهم نحو 20 ليلة حتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن حين مات رضي الله عنه، سعد بن معاذ الذي حكم فيهم بحكم الله عز وجل. فلما حكم فيهم سعد قال سعد رضي الله عنه: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى نساؤهم وذريتهم، وتقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. فجيء بالمقاتلة مكتفين، فضربت أعناقهم وكانوا بين 700 و800 وسبيت نساؤهم وذريتهم وغنمت أموالهم كما قال الله عز وجل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من حصولهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. أيها المسلمون هذا مثال لنصر الله تعالى للمؤمنين في الدفاع والخلاص مما لا طاقة لهم به. أما نصره إياهم في الطلب والغلبة فقد ذكر المؤرخون أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي فتح الله على يديه أكثر بلاد فارس وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته وسدد رميته لما تابع رضي الله عنه الفرس يفتح بلادهم بلدا بلدا فوصلوا إلى نهر دجلة عبروها إلى عاصمتهم المدائن ولم يترك عبروها أي الفرس إلى عاصمتهم المدائن ولم يتركوا للمسلمين جسورا ولا سفنا. فلما وصل سعد إلى النهر بعساكر الإيمان أخبرهم أنه عازم على العبور إلى الفرس على ظهر الماء فاقتحم بفرسه النهر وهو يجري ويقذف بالزبد واقتحم الناس معه يمشون على الماء بخيلهم وإبلهم ولم يتخلف أحد منهم فجعلت خيولهم تعوم بهم في الماء وهم يتحدثون على ظهورها كأنما تمشي على ظهر الأرض فإذا تعب فرس أحد منهم قيض الله له مثل الصخرة الكبيرة يقف عليها ليستريح حتى عبروا النهر. فلما رآهم الفرس ولوا هاربين وتركوا بلادهم وأموالهم غنيمة للمسلمين وتحقق في ذلك قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولما وصل خمس الغنيمة إلى عمر رضي الله عنه في المدينة ونظروا إليه قال إن قوما أدوا هذا لأمنا. فقال له علي رضي الله عنه إنك عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. أيها المسلمون هذا مثال من نصر الله تعالى للمؤمنين في طلبهم لعدوهم وغلبتهم عليه نصر بأمر لا طاقة لهم به. فمن يتصور أن النهر ممتلئا ماء يمشي عليه المهاجرون بخيولهم حتى يعبروا إلى الجانب الآخر؟ من يتصور ذلك؟ ولكن ذلك ليس على الله بعزيز، فإنه جل وعلا القادر على كل شيء الذي يقول للشيء كن فيكون. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن نقر بضعفنا وبسيئاتنا وبظلمنا لأنفسنا نسألك اللهم أن تهيئ لهذه الأمة نصرا عزيزا تعز به أهل طاعتك وتذل به أهل معصيتك وتعلي به كلمتك. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا من الكفار واليهود والنصارى والمنافقين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أن تنصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك الحصار عنهم، اللهم إنا نسألك أن تؤيدهم بنصرك، اللهم وإنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين من الفلسطينيين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائنا وأعدائهم اليهود، اللهم اكبت اليهود واخذلهم، اللهم اخذلهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعرفوا هذه الكلمة العظيمة التي تمر بكم دائما، وهي تقوى الله عز وجل، تمر على أسماعنا وتمر على قلوبنا، وكأنها كلمة عابرة، كأنها كلمة لا تحمل إلا حروفا لا معنى لها، ولكنها والله هي الممتلئة معنى. إن تقوى الله عز وجل أن تقوم بطاعة الله امتثالا لأمر الله عز وجل، واجتنابا لما نهى عنه، تقربا إليه وتحببا له وتعظيما لشأنه. إن إنسانا يتقي الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يجاهر ربه بمعصية إلا بادر بالتوبة إليها، لأنه يرجو رحمته ويخشى عذابه. ولكن مع الأسف الشديد أن هذه الكلمة تمر علينا وكأنها كلمة عابرة لا تحمل إلا الحروف فقط. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، اخرجوا من المظالم، اخرجوا من ظلم أنفسكم، واخرجوا من ظلم غيركم، اخرجوا من ظلم أنفسكم، بحيث تقومون بطاعة الله عز وجل بما أوجب الله عليكم في حقه وحقوق عباده. إننا أيها المسلمون تأخر المطر عن كثير من بلادنا، ومع ذلك فإن الكثير منا لا يعبأ بهذا التأخر ولا يقيم له وزنا، وإن تأخر المطر عن بلادنا ما هو إلا بسبب ذنوبنا. فعلينا أن ننظر، وعلينا أن نفكر في أمرنا، وعلينا أن نحاسب أنفسنا، لأن الله تعالى يقول في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا عباد الله، إن تأخر المطر عن كثير من بلادكم إنه لعبرة، وإنه يجب أن يكون مقياسا لنا لما نحن عليه من التفريط في حق إلهنا عز وجل، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فارجعوا أيها المسلمون إلى ربكم، قوموا بعبادته، أصلحوا أنفسكم وأصلحوا أهلكم وأولادكم ما استطعتم، فإنكم مكلفون بهم، مسؤولون عنهم، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها المسلمون، قبل أن أنزل من هذا المنبر أخبركم أنه ورد نبأ أن الأفغانيين حوصروا من قبل جنود الروس وأوليائهم من أهل أفغانستان، حوصروا حصارا شديدا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ولكن جاء نبأ آخر بعده يفيد أنهم أسقطوا من الطائرات نحو 15 طائرة وأسروا نحو 600 أسير، وأن الله تعالى فرج عنهم. وهذه نعمة من الله عز وجل نشكره عليها، ونسأل الله تعالى أن ينصر كل من جاهد في سبيله إعلاء لكلمته وإرضاء له. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، أي من أعطاه ما يتجهز به من لباس وطعام وعتاد، فكأنما غزا ولو كان في بيته. ولهذا يذكر الله تعالى الجهاد في سبيله مقدما ذكر الأموال على الأنفس. يقول الله تعالى في كتابه عدة مرات: يبدأ بالجهاد بالمال قبل النفس. وهذا يدل على أن المال له دور كبير في معونة المجاهدين في سبيل الله، فمن استطاع منكم أن يجاهد بماله فليفعل، فإنه إذا جهز غازيا فهو كالغازي في سبيل الله، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد غزا. ومن خلفه في أهله في خير بخير فقد غزا. وهذا من نعمة الله تعالى على المجاهدين وعلى المعينين لهم. أما ما جرى في فلسطين هذا الأسبوع فإن العين تقر به والنفس تفرح به، لأنه صابر ونابع عن عقيدة طيبة إن شاء الله. لأنني سمعت أن كثيرا من شباب الفلسطينيين الذين هم في الأراضي المحتلة أنهم قد أقبلوا على الإسلام إقبالا حقيقيا، وأنهم يتطلبون الأشرطة والكتب التي تؤلف في هذه البلاد ويقرؤونها ويتمعنون فيها، وأن لديهم رجعة حقيقية. وهذا يبشر بخير، لأنني أعتقد والله أعلم أنهم هم الذين سوف يحررون المسجد الأقصى الذي هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، لأنهم سيقاتلون بالله ولله وفي الله. أما القتال للقومية والقتال للعصبية فأنتم قد شاهدتم أو بلغكم عن حروب كثيرة بين من يحارب للقومية وبين اليهود، وأن هذه الحروب لم ينجح فيها إلا اليهود دون الذين يقاتلون للقومية. وهذا دليل على أنه يجب علينا أن نصحح مسارنا، وأن لا نتعصب لقومية وأن نتعصب لدين الله تعالى وحده، وأن نكون أمة مسلمة مؤمنة لا فرق بين عربيها وغير عربيها، وأن من ليس بمسلم فليس منا ولسنا منه ولو كان من العرب. لأن هذا هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ولن ننتصر الانتصار الثابت المؤيد إلا إذا قاتلنا لتكون كلمة الله هي العليا. أسأل الله تعالى أن ينصر كل من قام يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وأسأل الله تعالى أن يعيننا أيضا على جهاد أنفسنا التي وأسأل الله تعالى أن يعيننا أيضا على جهاد أنفسنا التي تأمرنا بالسوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.